جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول زوج ابنتي رجل مسرف على نفسي، فأخذت ابنتي وأولادها منه وجعلتهم عندي في البيت، ووالد زوج ابنتي رجل موسر، فهل يجب عليه أن ينفق على أبناء ابنه؟ على كل حال إذا كان أبوهم لا ينفق عليهم سواء موسرا أو معسر، وجدهم رجل موسر، فالنفقة تجب عليه لأنه أولاده. لكن إذا كان أبوهم موسرا لكنه مقصرا في حقهم، فلو رفع أمره للحاكم لكان ذلك واجب في حقكم. الحاكم يلزمه بالنفقة وليس في ذلك شك. يقول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام؟ ما فتق الأمعاء يعني ما جعل الأمعاء تنفتق، يعني بالطعام والغذاء، لأن الأمعاء في البطن والله أعلم كأنها يعني مغلقة ملتصقة، فإذا نزل فيها الغذاء تنفتح، ما يكون فيها التصاق، وكان في الحول. فالذي يفتق الأمعاء في البداية الحليب، لأنه يعني ما يستطيع، ما يهضم الطعام، فهذا لا يكون إلا في الحولين. أما بعد الحولين الحليب ما له أثر إلا أنه يغذي غذاء عام، لكن ما يأثر في فتق الأمعاء، يعني خلاص الأمعاء فتقت وصار صاحبها يأكل أكل قبل الفطام. هي عبارات مترادفة كلها تدل على أن الرضاعة إنما يكون في الحولين قبل الفطام، يعني في الحولين، يعني في الحولين، لأن الفطام أكثره، يعني إذا أراد الوالدان أن يتم الرضاعة حولان كاملا. ولذلك الرب عز وجل قال: وحمله وفصاله 30 شهر، وقال في سورة البقرة في تحديد الرضاعة: حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة. فإذا فصلنا حولين كاملين 24 شهر، من 30 بقي 6 أشهر، ومعروف ومشهور ثابت ومعروف يقينا أنه إذا ولد بإذن الله ل6 أشهر فإنه يعيش، وهذا معروف مشهور ثابت، فتكون 30 شهرا. فما دام في سن الرضاعة فإنه يحرم، وما بعد ذلك فلا، يصير كأي حليب يشربه من الغنم وغيرها. أما قصة أبي حذيفة هذه قلنا لها حكمها والله أعلم. نعم. قل السائل: أنا أعمل في شركة لتوزيع منتجات غذائية، وعلى أغلفة هذه المنتجات صور لفتيات متبرجات، فما حكم العمل في مثل هذا؟ الله المستعان، جزاك الله خير إذا كانت تترك العمل من أجل هذه الصور. قشع الصور أنت، وبع الأغذية من دون صور. على كل حال إن وجد ما دام أن في نفسك منها شيء وتحرج من كونك يعني توزع هذه الأشياء وعلى هذه الصور التي لا تجوز في الإسلام معروف، إن وجدت طريقا آخر لكسب الرزق وإلا فيكفيك أنك تفعل ذلك مضطرا للمعيشة وكارها لهذه الأشياء. يقول السائل: ما حكم العمرة أو الحج بدين مقسط على الشركة المسؤول عن الحج؟ إذا كان هناك شركة تأخذ الناس للحج بنفقة مقصدة فلا بأس بذلك إن شاء الله أبدا، ما دام لك رصيد يأخذون منه ما راتبك يعينونك على الحج. طيب الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.